عن تميم تميم الداري ما كملنا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا حديث تميم الداري وحديث عبد الله بن سلام قبله، وأن في حديث عبد الله بن سلام إثبات الأسباب وجواز استعمال السجع، وذكرنا أن استعمال السجع جائز لأنه بل قد يكون مطلوبا لأنه يحسن له ويرغب إلى الاستماع فيه. وكمال الداري يبين لنا من أين أخذنا ذلك إثبات الأسباب والسجع. والطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة ربكم بالسلام. تدخلوا الجنة بالسلام. وأما هذا فيه دليل على الجواز. وأما الأسباب. وأما الأسباب فقوله تدخلوا الجنة بالسلام. كيف؟ يعني كيف الشيخ السؤال؟ السؤال في هذا الحديث إثبات الأسباب. سمير. طيب. أن هذه الأشياء المذكورة في الحديث سبب لدخول الجنة. أما حديث تميم الداري ففيه حصر الدين بالنصيحة لهؤلاء. كما وجه الحصر. أنها جملة معرفة للطرفين، ومثل هذا يدل على الحق. نعم بارك الله. طيب، عند التأمل في هذه الأشياء يتبين أن الحق صحيح ليس إضافيا، يعني أن الحق حقيقي، لأن من نصح لهذه الله وكتاب ورسوله وأن المسلمين وعامتهم خمسة فقد استكمل الدين كله، وعلى هذا فالحق إيش حقيقي. طيب، النصيحة لله تكون بالأمور، يعني أن يؤمن بذات الله عز وجل بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات. طيب، هذه واحدة. اثنين، أحسن، أن يعبده وحده ولا شريك له. ثالث، ايش على ما ارى ان الامام بالاسماء والصفات سبق في اول، لكن على ما ارى. نعم. طيب، نعم هنا تصفيق اخبار والله، يعني ما تدخل هذه في الإيمان بأبيه وأسمائه وصفاته والتزام شريعته يدخل بالعبادة. نعم. طيب، وكل ما أخبر به الأسفل عن نفسه أو عن مكانه قبل الله، فالنصيحة فيه إثباته لله. لا بأس، النصيحة للكتاب. محبة الله، أنا أسأل عن مساهل الكتاب. لا، قبل كل شيء النصيحة الكتاب. لا، قبل، لأن هذا التصديق ينبني على شيء ثاني مفروض. الإقرار أنه كلام الله، يعني الإيمان بأنه كلام الله تعالى حقا غير المخلوق. الحروف والمعاني. طيب، بارك الله.